فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحديث عن الدعاة وعن العلماء أمر ضروري، خاصة حينما انتشر مفهوم عند الناس في هذا العصر، وهو مفهوم التفريق بين العالم والداعي، وبين العلم والدعوة، وبين الفقه في الدين وبين الفقه في الدعوة. وما نتج عن هذا المفهوم من ظواهر خطيرة في الدين وفي السلوك وفي الأفكار وفي المفاهيم. ومنشأ الموضوع في ذهني أن كثيرا من الدعاة والحركات الإسلامية المعاصرة والدعوات التي تتصدر الدعوة في العالم الإسلامي نشأ عندها هذا الخصام وهذا الانفصال بين الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أو بين الممارس للدعوة إلى الله، أو بين المحترف للدعوة إلى الله، وبين العالم والشيخ، أو بين العلماء وطلاب العلم. فلا بد من الحديث عن هذا الأمر على وجه النصح لا على وجه النقد. وسأتحدث في هذا الموضوع عن بعض المسائل، لأن الموضوع متشعب وطويل وهو ذو شجون. المسألة الأولى في التعريفات المتعلقة بين عنوان المحاضرة، والتي هي العلماء هم الدعاة. فالعلماء المقصود بهم هم العلماء بالشرع، العالمون بشرع الله، والمتفقهون في الدين، العاملون بعلمهم على هدى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، الداعون إلى الله على هدى وبصيرة. فعلى هذا فالعلماء بهذا التعريف هم الدعاة بداهة، لأنهم هم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم الدعاة. فأجدر من يتصدر الدعوة بعد الأنبياء، وقد انقضت النبوة وانتهت، أجدر من يتصدر الدعوة هم العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. والعلماء هم حجة الله في أرضه على الخلق، والحجة لا تقوم إلا على لسان داعية وبعلمه وبقدوته. فعلى هذا هم أجدر الناس بالدعوة. والعلماء هم أهل الحل والعقد، وهم المؤتمنون على مصالح الأمة العظمى، على دينها وعلى أمنها، ومن باب أولى أن يكونوا هم المؤتمنون على الدعوة. والعلماء هم أهل الشورى، وإذا كانوا يستشارون في جميع مصالح الأمة في دينها ودنياها، فمن باب أولى أن يكونوا هم أهل الشورى في الدعوة. والعلماء هم أئمة الدين، والإمامة في الدين فضل عظيم وشرف ومنزلة رفيعة، والإمامة في الدين تقتضي بالضرورة الإمامة في الدعوة. وما الدين إلا الدعوة، وما الدعوة إلا الدين. والعلماء هم أهل الذكر، فعلى هذا هم أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والعلماء أفضل الخلق، وأفضل الخلق هو الداعي إلى الله، والداعي إلى الله هو أفضل الخلق. والعلماء هم أزكى الناس وأخشاهم لله، وإذا كانوا كذلك فهم أجدر بأن يدعوا إلى الله على هذه الصفات، وهم الأجدر أن يكونوا هم القواد والرواد للدعوة. والعلماء هم الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، وما غاية الدعوة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فالعلماء هم الدعاة. هذا على وجه العموم، العلماء هم أهل هذه الخصال على وجه العموم، ولا يلزم أن تتوفر هذه الخصال في كل عالم، فالكمال لا يكون إلا لله سبحانه. لكنهم في الجملة، أي العلماء، لا شك أنهم هم أهل هذه الخصال بجملتهم، والعلماء لا يمكن أن تخلو منهم الأرض، وهذا دفعا لدعوى قد يدعيها بعض الجهلة ممن ينتسبون للدعوات بأنه لا يوجد علماء قدوة، أو أن العلماء الذين يقتدى بهم مفقودون، أو نحو هذا من الدعاوى التي لا تجوز شرعا، بل هي مخالفة للواقع ومخالفة لصريح النصوص. فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، وتكفل ببقاء طائفة من الأمة تبقى ظاهرة منصورة، أمرها بين والحجة بها قائمة، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بأهل الحجة وهم العلماء. إن من الصفات التي ذكرتها كما قلت تتوفر في مجموعهم في كل زمان وفي كل مكان، وكل وقت وكل مكان بحسب. هذا بالنسبة للعلماء. أما بالنسبة للدعاة، وقد عرفنا أن العلماء هو الدعاة، لكن تنزلا للخضوع للمصطلحات والألفاظ، فإن نقول الدعاة هم الداعون إلى الله على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بصيرة وفقه في الدين. فأول من تتوفر فيه هذه الصفات لا شك أنهم هم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أمر أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا شك أن أتباع الأنبياء هم بالأولى، هم العلماء. والدعوة هي السعي لنشر دين الله عقيدة وشريعة وأخلاقا، وهي بذل الوسع في ذلك، ويتحقق هدف الدعوة إلى الله بالعلم والعمل والقدوة، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح. وهذه الأركان لا تتوفر، أو هذه الأركان على الأصح أكثر ما تتوفر في العلماء. وهنا قد يرد تساؤل لا بد من الاستدراك عليه. وقبل أن أفصل في بعض النقاط المهمة في المسائل التي تلي، قد يرد سؤال عند بعض الناس: هل الدعوة مقصورة على العلماء؟ أو نقول بلفظ آخر: لا يدعو إلى الله إلا عالم؟ بالطبع لا، على كل مسلم عرف شيئا من الدين وتبصر به أن يدعو إليه بعد التبصر وفقه المسألة التي يدعو إليها. وإنما أقصد، وهذا هو الذي تتوجه إليه النصوص الشرعية والذي عليه عمل السلف، أقصد أن قيادة الدعوة وريادتها وتوجيهها لا بد أن تكون من العلماء وفي العلماء. وأقصد أن العلماء لا بد أن يتصدروا الدعوات في كل أمر ذي بال فيها، ولا بد أن نجعلهم هم القادة وهم المرجع وهم الموجهون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكونوا مجرد مستشارين عند الحاجة كما يفعل كثير من الدعاة. العلماء لا بد أن يكونوا هم المتصدرين للدعوة. و وهناك أيضا استدراك آخر ربما يرد بأن يقال العلماء لم يرفعوا راية للدعوة، فأقول هذه أو هذا الإشكال إن صح فهو يحتاج إلى تعديل، وهو أن الأصل في أهل العلم أن يسعى إليهم ولا يسعى إلى الناس، والأصل في أهل العلم أن يكون لهم سمت وأن يكون لهم حق على الأمة، كما أن الأصل في العلماء ألا يرفعوا فوق رؤوسهم رايات ولا يرفعوا شعارات ولا يطلبوا الانتماءات إليهم ونحو ذلك مما هو من لوازم بعض الدعوات المعاصرة مع الأسف. فالعلماء يقصدون، والعلماء يجب أن يلتف حولهم عامة الناس وطلاب العلم بخاص، ورفع الرايات والشعارات في الدعوات من قبل من له شأن في الأمة ليس هو من سمت السلف، بمعنى إخضاع العلم للدعاية أو للشعار أو للانتماءات هذا لم يكن من سمت السلف، بل هو من خصال أهل الأهواء والفرق. المسألة الثانية، لا بد من البيان بأن الأصل في الكتاب والسنة وما اتفق عليه جمهور سلف الأمة وهو هديهم أن العلماء هم الدعاة، وأن الدعاة أصلا هم العلماء، وأن غيرهم تبع لهم. فكما أسلفت، كل طالب علم وكل مسلم عليه يدعو إلى الله بقدر وسعه وعلى بصيرة في الأمر الذي يدعو إليه، لكن كل ذلك مشروط بالتبعية لأهل العلم، لأنهم هم قادة الأمة وهم أهل الحل والعقد فيها وهم جماعتها. المسألة الثالثة، في التفصيل في هذه الظاهرة التي أشرت إليها، وهي الفصل بين العلماء أي علماء الشرع أهل الفقه في الدين وبين الدعاة، أو بين العلم والدعوة، بين طلب العلم الشرعي والدعوة. وهذا الفصل مع الأسف تركز في أذهان كثير من المسلمين لأسباب كثيرة سأذكر شيئا منها فيما بعد. وهذا المفهوم تركز ليس في الأذهان أيضا فقط، بل حتى في الواقع، أي فيما تعيشه الدعوات وما يعيشه الدعاة في كثير من بلاد العالم الإسلامي. وكما أسلفت، كان هو من سمات البدع، التفريق بين الداعي والعالم كان من سمات أهل البدع، لأنهم كانوا يتخذون رؤساء جهال، والداعي عندهم أي عند أهل الأهواء والبدع هو من يخضع لأهوائهم ويلتزم بها ويقول بمقولاتهم وينشرها وينتصر لها. ونجد هذا الأمر جليا في الفرق الأولى كالخوارج، فإن دعاتهم ليسوا هم العلماء لا فيهم ولا من غيرهم، وكذلك الرافضة دعاتهم جهالهم، والمعتزلة والقدرية وأهل الكلام وسائر الفرق، فإنهم هم الذين يفصلون بين الدعوة وبين الفقه في الدين، لأنهم هم أصلا يقل فيهم الفقه في الدين، وأكثر زعماءهم ودعاتهم إنما يمتازون بالولاء للافتراق الذي هم فيه والولاء للمقولات التي هم عليها، ولا يفقهون من الدين إلى القليل، ومنهم من قد لا يفقه شيئا. وأغلب دعاة هذه الفرق الذين نشروها في الأقاليم في البلاد الإسلامية قديما من الجهلة ومن العوام الذين لهم أهداف من أغراض أو عصبيات أو يسيطر عليهم الجهل. المسألة الرابعة أن هذه الخصلة مع الأسف هي سمة بدأت تظهر في كثير من الدعوات المعاصرة وفي كثير من الحركات الإسلامية، وإن كانت في خارج هذه البلاد بحمد الله أكثر، ولكن لا بد أن نتكلم عنها لأسباب. أولها أن لا بد أن نحمل هموم جميع المسلمين في كل بلاد الأرض، وهذا واجب شرعا على كل داعية وعلى كل عالم، لا بد أن يحمل هم المسلمين لا في إقليم واحد بل في جميع بقاع الأرض. والمسلمون الأصل فيهم أنهم أمة واحدة، ومقتضى النصح والإشفاق عليهم بيان ما فيهم من خير وتشجيعهم عليه، وبيان ما فيهم من أخطاء والتنبيه عليها ونصحهم بالعدول عنها. ومن هذا المنطلق فستوقف كثيرا عند ذكر بعض ظواهر الخطأ في هذا الموضوع في بعض الحركات الإسلامية المعاصرة خارج هذه البلاد. السبب الثاني أن بعض هذه الظواهر، أي الفصل بين العلماء والدعاة، بدأت تبرز عند بعض الشباب عندنا وبعض المثقفين وبعض المفكرين لسبب أو آخر. فمن هنا كان لابد من الكلام عن أوضاع الدعوات المعاصرة بمجملها في جميع العالم الإسلامي وليس في بلد واحد. أعود إلى هذه الخصلة والسمة التي وقع فيها كثير من الدعاة والدعوات المعاصرة، وهي أن الداعي عندهم غير العالم والداعية غير الشيخ. وهذا المفهوم بدأ يتركز في أذهان بعض الشباب مع الأسف، وقد تأصلت هذه المفاهيم حتى في أعمال الدعاة وفي حركاتهم وفي مواقفهم وفي أعمالهم وفي مناهجهم، فصاروا يفصلون بين العالم والشيخ وبين الداعي، وأدى هذا الفصل إلى عواقب وخيمة سأذكر شيئا منها. فالداعي عندهم هو من ينشط في الدعوة لتحقيق مراد أصحابها أو لتحقيق أهدافها أو يواليها ويرفع شعارها ويجمع الناس حوله على هذا الشعار. هذا هو الداعية عند كثير من الدعوات المعاصرة بصرف النظر عن علمه وفقه، بل الغالب أنه من قليل الفقه وقليل العلم الشرعي. والمشايخ بمفهوم هؤلاء القاصد ليسوا دعاة ولا يصلحون لأن يسهموا في الدعوة أو يدخلوا في إطارها أو في نطاقها، لأن فيهم وفيهم. وبسبب هذا الفصل ظهرت أمور أشير إلى شيء منها بسبب فصل بعض الدعاة بين الداعي والعالم، بين الشيخ والداعية، ظهرت أمور نراها جلية في كثير من الدعوات الإسلامية. من هذه الأمور اتخاذهم رؤساء جهالا، أغلبهم لا يفقهون من الدين إلا ما يحلو لهم، وغاية ما يملك بعضهم من العلم إنما مجرد أفكار وثقافات أشتات. زاد كثير منهم مجرد العواطف والحركة، حتى يكاد يكون مصطلح الداعية عندهم من ليس بعالم، وأن العالم ليس بداعي. وأحيانا يقولون فلان داعية يعني ليس بعالم، وفلان شيخ من المشايخ يعني ليس بداعي. ثانيا، قلة وجود العلماء والمشايخ المتفقهين في الدين المتضلعين في العلوم الشرعية في أكثر الدعوات المعاصرة، مع أن وجود أهل العلم مع أن وجود أهل العلم المتفقهين في الدين هو شرط من شروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة الدعوات الكبرى التي ينضوي تحت لوائها مجموعات وفئام من الناس، فهذه لا ينبغي أن يفقد فيها العالم أو يكون العالم فيها مغمور أو لا يتصدر الدعوة. ثالثا، قصور النظرة في فهم قدر العلماء والمشايخ وفي منزلتهم عند كثير من أتباع هذه الدعوات، فمن هنا صار أو فمن هنا وجد من بعضهم اتهام للعلماء بالقصور أو التقصير أو قلة الوعي أو أي نوع من أنواع التنقص لتبرير عدم صلة الدعاة بالعلماء، بل إن بعض الدعاة يرفع نفسه ودعوته على حساب الكلام في أعراض العلماء، وهذا الأمر إن كان مؤلم لكن لا بد من ذكره ولا بد من السعي لعلاجه. رابعا، توريط شباب الأمة أو بعض شباب الأمة بالانتماء للشعارات والقيادات، أي في الدعوية وليس للمشايخ والعلماء، بالانتماء للشعارات والقيادات أكثر منه للسنة والجماعة وأهل العلم. خامسا، فصل الشباب عن أئمتهم وعن مشايخهم وعن علمائهم وحجبهم عن النظرة الشرعية الشمولية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغاياتها ومناهجها، والنظرة إلى أئمة السنة قديما وحديثا، بل إن بعض الدعوات تربي شبابها على جوانب من مناهج السلف تخدم أهدافها أو تخدم الجماعة وشعاراتها وتغفل الجوانب الأخرى من السنة والعلم وأهل العلم، وهذه من أساليب أهل الأهواء وأهل البدع، يأخذون من الأئمة ومن العلماء ما يحلو لهم من قول أو فعل ويتركون الباقي، وهذا خلل في النظرة وخلل في النهج. سادسا، نتج عن الفصل بين الدعاة والعلماء كثرة الشعارات والأهواء والانتماءات والافتراقات والعصبيات لجماعات أو لأشخاص، مع العلم أن الأمة لا يجمعها على السنة والخير إلا علماؤها، ومهما بالغت الفرق أو مهما بالغت الجماعات والدعاة في أي مكان وفي أي زمان للسعي إلى جمع المسلمين دون الاسترشاد بأهل العلم ودون أن يجعلوا هم القادة وهم الموجهون وهم المرشدون للدعوات، فإن الشمل لن يجتمع، لن يجتمع شمل الأمة على الحق والسنة إلا بالالتفاف حول علمائها مهما بلغت الدعوات من السعي إلى وسائل الجمع وأساليبه. سابعا، نتج عن العزل بين العلماء والدعوات المعاصرة أو بعض الدعوات لئلا نظلم الذين هم على استقامة، نشأت للدعوات أو لبعض الدعوات مناهج وأفكار وكتب ومؤلفات معزولة عن السنن وعن العلوم الشرعية بشموليتها بل وحتى بتفصيلاتها، وصارت كل طائفة تأخذ من العلوم الشرعية ما يناسب أوضاعها، وهذا أسلوب من الأساليب الخاطئة التي تخالف منهج السلف، حتى نشأ للدعوة في العالم الإسلامي علم يشبه علم الكلام لدى الجماعات في ارتباطه بالأهواء والأشخاص لا بالسنن والأئمة، وقد برزت في الآونة الأخيرة نتيجة لهذا الفصل بين الدعاة والعلماء برزت دعوات كبرى قوامها وركائزها رؤساء ليسوا بعلماء وتعتمد على أفكار وحركات محدثة تخالف هدي الإسلام وعلى عواطف لا تضبطها القواعد الشرعية ولا المصالح المعتبرة. كما نتج عن هذا ثامنا التقصير في طلب العلم الشرعي على أصوله وعلى منهاجه السليمة الصحيحة، بل نتج عن ذلك الحيلولة بين أتباع الدعوات التي تفصل بين العلماء والأئمة وبين العلماء والدعاة، نتج عندها الحيلولة بين أتباعها وبين تحصيل العلم عن المشايخ. بل كثيرا ما ترد إشكالات من بعض الشباب في شتى العالم الإسلامي الذين يشكون من صرف بعض الدعاة لأتباعهم عن العلماء بذرائع شتى، حتى أن بعضهم كما علمت وتأكدت من هذا قد يعاقب الشاب الذي ينتمي إليه لماذا جلس يطلب العلم الشرعي على الشيخ فلان، ونتيجة ذلك هو الخلل في المفهوم، فقد فهم بعض الدعاة هداهم الله بسبب العجلة بينهم وبين المشايخ فهموا أن المشايخ أعداء للدعوة، وسبب ذلك أن في دعواتهم أمراض ومصائب لا يرضاها العلماء وقد ينتقدونها، فمن هنا تعللوا بصرف شبابهم عن المشايخ وعن أهل العلم والفقه في الدين، وهذا مسلك خطير ينبغي ألا يستمر، بل يجب مناصحة هؤلاء الدعاة والبيان الحق لهم. تاسعا، في بعض الدعوات التي تسلك هذا المسلك ظهرت فئام من الجماعات والشباب والدعاة في البلاد الإسلامية عددها ليس بالقليل، شيوخهم بعضهم على قلة في الفقه وضعف في العلم، أو شيوخهم كتبهم ما يرشحونه من كتب فكرية وثقافية، أغلب ما تعتمد عليه هذه الجماعات الكتب الفكرية والكتب الثقافية أكثر من الكتب الشرعية، وقادتهم مع الأسف جهالهم وأحكامهم أهواؤهم، مما أدى إلى الخلط وإلى الخبط عند بعض هؤلاء في العقائد وفي الأحكام وفي المواقف وفي قضايا الأمة الكبرى وفي التصرفات الطائشة التي تحدث من بعضهم وفي صدور الأحكام المتعجلة ونحو ذلك من المظاهر التي نراها في فئة من الشباب، وإن كانت فئة بحمد الله قليلة، لكن القليل في مثل هذه الأمور يجب لا استهان به، بل ينبغي علاجه، فإنه إذا كثر فقد يصعب بل قد يستحيل علاجه. المسألة الخامسة كلمة إنصاف. وسأتكلم فيها عن نوعين من الدعاة. النوع الأول الشباب طلاب العلم عندنا في هذه البلاد، طلاب العلم الشرعي، أشهد أني أرى عليهم علامات الرشد والالتفاف حول العلماء والاسترشاد بأهل العلم وتلقي العلم عنهم، وهذه ظاهرة سارة وهي الأصل، وينبغي أن نشجع الشباب عليها وسائر طلاب العلم. كما أني أرى من المظاهر السارة للشباب استقامة العقيدة واستقامة السلوك والحرص على تلقي العلم الشرعي بمناهجه وأساليبه الصحيحة من مصادره الأصلية كتب السلف المستمدة من الكتاب والسنة، وعلى أهله وهم العلماء أئمة الدين المشايخ الذين هم القدوة، وهذه ظاهرة تبشر بخير. لكن مع ذلك هناك بعض الظواهر التي أشرت إليها والتي هي أحيانا قد تكون من النتائج الطبيعية للإقبال الكبير بحمد الله على الخير، فإن غرس الله ظهر وريح الإيمان هبت وإقبال الشباب منقطع النظير حتى يكاد يكون أكبر من أن يتحكم به بالإرشاد والتوجيه، وهذا أمر يجب أن نفرح به وأن نستبشر به، وهو علامة خير ولله في ذلك حكمة هو يعلمها. لا يمكن أن يكون هذا الإقبال على الخير مجرد ظاهرة اجتماعية أو مجرد ردة فعل لأوضاع سيئة كما يقال، الأمر أكبر من ذلك، الأمر هو من مراد الله ومن سننه التي لا تتبدل ولا تتخلى. فقد بلغ السيل الزبد وقد طغى الزبد، ولا بد أن يذهب الزبد جفاء، ولا يمكن ذهابه إلا بجهود بشر، والبشر الذين يصطفيهم الله لا بد أن يكونوا على علم وفقه في الدين. وأظن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا الجيل الخير ليقوم بدور عظيم طالما تخلف عنه المسلمون في نصرة الإسلام ونصرة الحق، وهذا قدر الله وأمره، وهو سنة الله ولا راد لسنة الله. لكن مع ذلك لا بد من علاج بعض الظواهر والتي تنشأ بشكل طبيعي من هذا الاتجاه العارم إلى الخير. هذا عن الإقبال على الخير وإلى طلب العلم الشرعي في هذه البلاد. وقبل أن أخرج منها أيضا أحب أن أنوه عن أمر آخر، وهو أنه بحمد الله يوجد في هذا البلد من المشايخ الذين هم على السنة والاستقامة من فيهم الخير والبركة، كما يوجد من طلاب العلم والدعاة الذين يجمعون بين العلم والدعوة العدد الوافر الذي به إن شاء الله ستسترشد الصحوة وتستنير الدعوات. أرجع إلى الجانب الثاني وهو الدعوات في الخارج. أنا حينما تكلمت عن بعض الظواهر الماضية كلامي فيه شيء من العموم، وأنا قصدت أن أبدأ به مع أنه كان من الأولى أن أنصف وأن أقول وأذكر الجوانب الإيجابية والخيرة في الدعوات وفي سائر العالم الإسلامي قبل، لكن نظرا لأن الموضوع متعلق بظاهرة هي التي ذكرتها وهي الفصل بين العلماء والدعاة، فكان لابد من إشعاركم بهذه المظاهر والظواهر أولا، ثم أعود فأقوم بقدر جهدي الدعوات المعاصرة بشموليتها وبعمومها. الدعوات المعاصرة في شتى العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي التي تحمل لما الدعوة فيها خير كثير، رغم ما يعثريها من نواقص ومن خلل. وإذا قرناها بأحوال المسلمين فإنها أصلح من أحوال عامة المسلمين، ورجالها ودعواتها ودعاتها وشبابها لا شك أنهم قاموا بواجب قصر فيه غيرهم، ويكفيهم أنهم احتسبوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورفعوا رايتها وتعاطفوا من أجل الإسلام وانتصروا للإسلام في قضاياه الداخلية والخارجية كل بقدر جهده وبأسلوبه، وهذا فضل لهم لا بد أن يذكر ويشكر. ثم إن الدعوات المعاصرة أيضا ليست كلها وقعت فيما ذكرته، إنما البعض منها، وإلا ففيها من هو على السنة والاستقامة في السلوك والعمل والنهج، وفيها من يتلقى عن العلماء. وأظنكم تعفوني من الأمثلة لأن الأمر في مثل هذه المحاضرة لا بد أن يأخذ صيغة العموم، ولا بد أن يأخذ طابع النصح والإشفاق، وهذا لا يتناسب مع ذكر الأسماء والشعارات. أقول إن بعض الدعوات في سائر العالم الإسلامي وفي غيره التي تحمل لواء الإسلام بعضها على خير وفيها القدوة وفيها الأسوة، لكنها ليست هي الكثيرة، بل الأكثر من أصحاب الشعارات والدعوات الكبرى هم من ذكرت ممن فيهم أخطاء، وما هم فيه من أخطاء يستوجب التحذير منها أولا، وثانيا يستوجب النصح لهم والإرشاد والبيان، وأحسبهم إن شاء الله ممن يريد الحق ويسعى إليه، لأنهم ما رفعوا لياء الدعوة، وهذا ما ينبغي أن نظنه، إلا حسبة إلى الله، وإلا أيضا بحثا عن الحق. فمن هنا أتعشم فيهم وأنتم كلكم كذلك أن يكونوا من رواد الحق وأن يقبلوا النصيحة. المسألة الأخيرة هي إشارة إلى الحل، وإن كان الحل في نظري لا يمكن أن يبت به مثلي، لكن لا بد من الإسهام ولو بمجرد رأي قابل للنقاش. ثم أن الحل ينبغي أن تتبناه جماعة المسلمين المتمثلة في علمائها، وأرى أن ترفع مثل هذه المشكلات المتعلقة بالدعوات والدعاة أن ترفع بعرض واف ومفصل لأهل العلم على العلماء بأفرادهم وبمؤسساتهم وبهيئاتهم في كل بلد بحسبه، ولا مانع أن جميع أحوال العالم الإسلامي تعرض على علماء بلد معين إذا رؤي أنهم هم الأمثل وأن منهجهم هو الأسلم، لكن مع ذلك لا بد وقد طرح الموضوع أن نسهم جميعا في بيان بعض وجوه الحلول وإن كانت قابلة للنقاش. أرى أن من الحل لمثل هذه الظاهرة وهي الفصل بين العلماء والدعاة وبين العلم والدعوة، أولا ضرورة اهتمام العلماء وطلاب العلم بهذا الأمر دراسة ومعالجة، وأن يتفرغ أو تتفرغ طائفة من المشايخ وأهل العلم والفقه في الدين لذلك وتعكف على الحلول للنصح بها لهؤلاء الذين وقعوا فيها. ومن ذلك تأليف الكتب والرسائل والإسهام في وسائل الإعلام المشروعة وغير ذلك. الأمر الثاني أرى أنه لا بد من أن يتنقل العلماء في البلاد الإسلامية ليرشد الناس ويرشد الدعاة، وإن كان هذا هو خلاف الأصل. الأصل أن العلماء يسعى إليهم ويسافر من أجلهم ويؤخذ العلم عنهم ولا يأتونهم إلى الناس، هذا هو الأصل الشرعي. لكن أقول لا مانع في هذا الظرف وفي هذا العصر الذي نعيشه أن تسافر طائفة من العلماء إلى شتى أقاليم المسلمين، بل وحتى في غير البلاد الإسلامية التي يوجد فيها مسلمون ويوجد فيها دعوة إلى الله، لا بد أن تتحمل طائفة من العلماء السفر والذهاب إلى أولئك لتعليمهم الفقه الشرعي ولإرشادهم فيما يجب أن يسترشدوا به في أمور دينهم ودنياهم، خاصة في أمور الدعوة، لأن ظروف المسلمين الآن لا تسمح بسفر الدعاة والعامة من بلد إلى بلد إلا بصعوبة بالغة وبأخطار ومشقات لا يتحملها أغلب الناس. وقد صنعت للمسلمين حدود فصلت بينهم وجعلت التنقل من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام يحتاج إلى إجراءات أصعب من السفر إلى بلاد الكفار، وهذا أمر واقع وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمن هنا أقول تقديرا لهذا الظرف، لا بد أن تسافر مجموعة من طلاب العلم والمشايخ الذين عندهم فقه من الدين لإرشاد الدعوات والدعاة، وهم إن شاء الله قابلون لذلك. ثالثا، يجب على جميع منسوب الدعوات خاصة الدعاة منهم الذين يتصدرون الدعوة أن يتفقهوا في الدين على أهله وبطرقه الشرعية الصحيحة، وأن يكون هذا من مناهج الدعوات نفسه بأن تكثر من الدروس الشرعية وحلق الذكر وحلق العلم. الأمر الرابع، أرى ضرورة المناصحة المباشرة من كل من يرى خطأ في هذه الدعوات، ومن ذلك ما أشرت إليه ضرورة المناصحة المباشرة لكل من نراهم أو نستطيع أن نتصل بهم ولو بالمراسلة، مناصحة هؤلاء الدعوات من كل مسلم يرى هذه الأخطاء، فلا ينبغي السكوت عليها، لأن هؤلاء الدعاة وعامة المسلمين لهم حق على كل من يرى خطأ، خاصة هذه الأخطاء الخطيرة التي ربما تؤدي إلى الانحراف والافتراق، وهي فتنة على الجميع إذا تركت. فلا بد من المناصحة المباشرة لقادة الدعوات أولا، ثم لمنسوبي الدعوات. والمناصحة أنا رأي أن تكون بالأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة، وأقصد بهذا أن بعض وجوه المناصحة القائمة الآن لا أرى أنها تجدي ولا تفيد، بل ربما تؤدي إلى تمادي بعض الناس في الأخطاء، لأن أكثر وسائل النصح من المؤلفات والكتب والمقالات التي تكتب في نقد بعض الدعوات والدعاة من بعض طلاب العلم فيها شيء من التهجم والقسوة والتجريح واللمز والسب أحيانا والحكم باللوازم، وهذا ما أظنه أسلوب إصلاح. أسلوب الإصلاح هو أن تتغاضى عن ما يثير في الخصم العناد أو التمادي في باطله، وتسلك المسالك التي هي مسالك الإشفاق والنصيحة وحب الخير وحب الاستقامة للآخرين، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يسلك في تقويم الدعوات جميعا خاصة في هذا الوقت. المناصحة لا بد أن تتركز على النقد الهادف المنصف المشفق الناصح، وأن يصحبها شيء من البيان بإقامة الدليل وبيان الحجة دون إشارة إلى الخطأ أو اللمز به أو السب أو التجريح أو التخطئة أو غير ذلك، لأن يجب أن نفرق بين أمرين، بين أسلوب المناصحة وتصحيح الأخطاء، وبين أسلوب البيان عند الحاجة إليه. إذا أردنا أن نبين لا بانع من البيان في ذكر أخطاء الدعوات، لكن بشرط أن لا نشخص ولا نسمي، إنما على القاعدة الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وهي ما بال أقوامه. وأسلوب آخر وهو أسلوب المناصحة، وهذا يجب أن يكون بعيد عن الإشارة إلى التجريح أو الإلزام بما لا يلزم أو حتى الإلزام بالخطأ وإن كان واضحا صريحا. من الوسائل التي لعلها تنفع أنه ينبغي على الدعاة والمشايخ وأهل العلم أن يعززوا من دور المؤسسات والمنظمات والمراكز الإسلامية النزيهة القائمة كندوة الشباب العالمي الإسلامي كندوة الشباب فإنها فيها خير كثير، ولو أنها دعمت ويعني سخرت لها بعض طاقاتها للعلم لكان لا تحقق من خلالها إن شاء الله نفع كثير، لأنها لها صلة بكثير من المراكز والدعوات وعندها من الإمكانات والوسائل ما لا يوجد عند أفراد الدعاة. وأخيرا لا بد من تصحيح المفاهيم بكل وسيلة، بالكتاب وبالكلمة والمناصحة الفردية والمناصحة الشخصية وبوسائل الإعلام وبالأشرطة وبكل وسيلة نملكها. وتصحيح المفاهيم كما قلت ينبغي أن يبنى على الأسس الشرعية التي تهدف إلى الإصلاح، وأن نتفادى فيها كل ما يحول بيننا وبين إصلاح الآخرين من إخوان المسلمين، وينبغي أن تبنى على العدل في القول والإنصاف في الحكم، وأن تبنى على الأصل وهو أن الأصل في المسلمين الخير، والأصل فيهم الصلاح، والأصل فيهم الحسن القصد، ثم بعد ذلك لا بد من التوجيه للخطأ والنصح فيه. هذا، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما فيه الخير، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، كما نسأله تعالى أن يهيئ لجميع المسلمين من أمرهم رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السؤال يقول: ألا ترى أن الفصل بين الدعوة والداعي والاهتمام بأمور الدعوة أو بين العلم والعلماء إنما يقول ما أدري ما الكلمة لكن واقع كل من هاتين الفئتين إن قلنا بالتقسيم، لأنه واقع وخاصة خارج هذه البلاد، فنحن نجد أن كثيرا من العلماء أو من يسمون بذلك فإنهم يداهنون الباطل وأهله ولا يحرصون على إنكار المنكر وتغييره، بعكس من ينتسبون إلى الدعوة فإنهم بمجرد يجد في نفسه الغيرة والحماس يهب للدعوة دون علم، ثم ينكر على العلماء ما هم فيه فيتركهم وينفصل عنهم. هذا الكلام فيه إجماع، أوافق على بعضه ولا أوافق على البعض الآخر. أنا أقول قد يوجد من العلماء من ينسب إلى العلم من هو مقصر، وقد يوجد من ينسب إلى العلم من يرتبط بهيئات أو جهات تسيء إلى سمعته، قد يكون هذا، لكن ليس هذا هو الأصل وليس هذا هو الغالب. وإن كان هو الغالب فلا يعني هذا أنه لا يوجد من العلماء طائفة ليست على هذه الشاكلة، بل في كل بلد من بلاد المسلمين بحسبها يوجد علماء ليسوا على هذه الشاكلة، إنما موازين الدعوة موازين بعض الدعوات مختلة، لأنهم وضعوا لأنفسهم مناهج وقواعد وأصول وقوموا الناس على ضوء هذه المناهج والقواعد والأصول، فمن كان يتناسب أو يعايش القواعد التي هم عليها والأصول رضوا عنه وأثنوا عليه، ومن لم يتناسب قالوا فيه قولا أو هجروه أو عزلوا. بل إن من الدعوات الكبرى المشهورة من إذا ظهر فيها عالم متبحر بالعلم انعزل عن قيادتها وبقي على هامشها. المسألة فيها نظر، ولا شك أن في غالب بلاد المسلمين من العلماء من هجرهم الدعاة وهجرتهم الدعوات بغير حق. ثم لو افترضنا هذا جدلا هل سعت الدعوات إلى تعليم النابهين فيها إلى أن يتبحروا في العلوم الشرعية ويكونوا أئمة في الدين ويقودونها إلى الخير والسنة؟ الغالب لا، بل العكس هو الصحيح، وهذا عليه شواهد وبراهين. وقد تكون للعلماء منزلة هامشية، كان يستشارون في بعض الأمور أو يصدع إليهم عندما يكون للدعوات غرض للفزع إليهم، ويتركون في حالات أخرى، وهذه الزواجية لا تجوز. العلماء هم القادة في الحالة الضرورة وحالة غير الضرورة، عندما يوافقون وعندما يخالفون. فإن وافقوا الدعوات فهذا هو الأصل، وإن خالفوها فالدعوات في الأصل هي المتهم، وينبغي تحرر الأمور شرعا بين الدعاة وبين العلماء. يقول السائل: لقد قلت أنه ليس هناك فرق بين الدعاة والعلماء في الأصل، فكيف نجمع بين هذا وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهم لم يتفقهوا من يفقه من الإسلام إلا القليل؟ وهل هناك فرق بين التبليغ والدعوة؟ وإذا كان هناك فكيف؟ نعم، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المثل. وكان دعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين: دعاة يأتون يذهبون لغرض معين كإبلاغ رسالة أو كلمة أو كلمتين، فهؤلاء يتحرى فيهم من يناسب هذا من الشجاعة والقدرة والجرأة والإقدام وقوة الكلمة، ولو كان شبه عامي، كان هذا لا يقال في الصحابة. ودعاة يذهبون لتعليم الناس الدين كما بعث إلى اليمن وإلى البحرين وإلى شمال الجزيرة وإلى جنوبها وإلى غربها، فما كان يبعث من الصحابة إلا العلماء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في تعليم الناس دينهم وتصدر الدعوة في الأقاليم الجديدة إلا العلماء الأمثل في العلم. وكان الخلفاء الراشدون على هذا النهج، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يبعثون إلى الأقاليم علماء الصحابة، وكانوا يجعلون الرجل المناسب في المكان المناسب. فما يتعلق بقيادة الجيوش وما يتعلق بالأمور الإدارية الجزئية قد يرسلون من لا يكون عالما بالمعنى، يعني بالمعنى الكامل في ذلك الوقت، لكنهم لا يرسلون للدعوة إلى الله ولتعليم الناس الدين ولتفقيههم في الشرع إلا العلماء. ولم يتصدر الدعوة في القرون الثلاثة الفاضلة من أهل السنة والجماعة إلا العلماء بإطلاق، لم يتصدرها إلا أئمة الدين. وهذه قاعدة مضطردة في أئمة السلف ومن كان على نهج السلف إلى يومنا هذا، ومن أخل بهذه القاعدة فهو مخل بنهج السلف وبسبيل المؤمنين. فلينظر في أمره وليتأنى وليدرس وضعه وليحرر المسألة شرعا، ولا تأخذنا العواطف أو تأخذنا العزة أو تأخذ البعض العزة للانتصار لدعوة ما أو لمنهج ما. ما كان في منهج السلف قديما وحديثا يتصدر الدعوة إلا العلماء، لكن هل معنى هذا أن لا يدعو إلا عالم؟ لا، الأمر كما أسلفت، من أتاه الله بصيرة في أمر من أمور الدين وجب أن يدعو ويعلم، لكن القيادة والريادة والشورى والمرجع في الدعوة هم العلماء، وهم الذين على الصدارة، ليسوا مجرد أيضا مستشارين، بل ينبغي أن يكونوا هم قادة الدعوة بكل معاني الكلمة الشرعية. هذا ما أريده، وما أشار إليه السائل جزاه الله خيرا ذكرنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أئمة الدين، وهو أنه لا يدعو إلى الدين بعامة يتصدر الدعوة قصدي إلا عالم. فلذلك كان الفارق بين نهج السلف ونهج أهل البدع أن أهل البدع دعاتهم جهال والسلف دعاتهم العلماء. هذا نهج لا يتخلف إلا نادرا في حالات لا تخرجنا عن القاعدة الأصلية. كان السؤال بقية نسيته، وهل هناك فرق بين التبليغ والدعوة؟ الدعوة هي التبليغ، يعني الدعوة هي البلاغ، دعوة إلى الله هي البلاغ. والدعوة مع الأسف قصر مفهومها عند كثير من الناس، ولعله افتتاح فرصة أخرى للحديث عن الدعوة في أحد الدروس التي تقام في المسجد إن شاء الله مثل هذه الليلة في وقت لاحق. يقول السائل: أما بعد، للأسف أن نجد هناك علماء ليسوا دعاة فعلا، وإن كانوا دعاة إلى تحذير الشباب إلى نعم تحذير تخدير الشباب، وأمثال هؤلاء وكثير منهم من هو قابع تحت الشقة وتحت المكيفات ولا يدخلون مع الشباب إلى مجال الدعوة. ومن أمثلة هؤلاء من همه فقط انتقاد الدعاة في كل جزئية كما هو الحال في حكم التمثيل، فلو رأوا أثره راعوا أثره في الدعوة لما تهافتوا، هذه عبارة فيها يعني قسوة، تهافتوا كالفراش. طيب ضرب مثال ثاني. هذا مع احترامي للسائل وأرجو أن أراه في وقت أوسع، هذا نمط من نمط الأخطاء الواقع، وهذا هو الذي أردت الإشارة إليه من وجود مفاهيم بهذا الشكل. المفاهيم التي في هذا السؤال هي نموذج أحسن مما قلته في تصوير الواقع، ولا أقصد السائل، السائل ربما يقصد يتكلم على لسان الغيب. أولا، هل عندنا علماء بمعنى الكلمة دعاة ليسوا دعاة؟ يبدو لي أن السائل يفهم من الدعوة الركض في الشوارع وأسلوب الأحداث من الشباب الذي يناسبهم ويناسب سنهم، هذا ما هو السوء، المشايخ لهم سمتهم ويؤتى إليهم، والعالم العامل بعلمه هو داعية وإن قبع في مسجده وبيته، هذا هو المفهوم الصحيح، وارجعوا لنهج السلف. العالم العامل بالعلم هو داعية بكونه قدوة في علمه ومظهره حتى لو قبع في بيته. ويسع بعض العلماء الذين لا يستسيغون بعض الأساليب التي لا تناسب مواهبهم أو لا تناسب وضعهم الاجتماعي أو لا تناسب سمتهم، هم معذورون بأن لا يخرجوا من بيوتهم ومن مساجدهم، ولهم في ذلك تأول صحيح. والناس والعلماء لا يلزم أن يكونوا على نهج واحد وعلى قالب واحد وعلى وصف واحد، فقد تأثرنا نحن في هذا العصر بالشكليات والأرقام والمعلبات، نريد أن يكون العلماء كلهم على شكل وعلى ماركة واحدة. لا، العلماء منهم من يستطيع أن يخرج ومنهم لا يستطيع، منهم من له سمت معين به يستطيع أن يمارس بعض الأساليب التي يراها الشباب، ومنهم ما لا يسعه ذلك ولا يستطيعه ولا يضره لا في أمانته ولا في علمه ولا في دعوته. فالعالم عالم له احترامه، ويجب على هذا الشاب الذي رأى من هؤلاء العلماء هذه الظاهرة أن يذهب إليهم ويجلس على ركبهم ليصحح مفهومه، هذا شيء. الشيء الآخر، قوله الدعوة إلى تخدير الشباب، هذه فيها نظر، لكن منشأها أن بعض الشباب عندهم من التعجل وسرعة الانفعال بحيث يريد من العالم أن يركض معه حيث ركض وأن يستجيب له متى ما رفع رأي أو شعار، ومتى ما حصلت حادثة أو قامت قضية يريد للعالم أن يذهب معه كما يريد الشاب. فبعض العلماء له نظر في مفهوم الحكمة وفي درء المفاسد وجلب المصالح وفي اعتبار المصالح الكبرى ودرء الفتن وغيرها، والحكمة لا تناسب الضية الأفق من الشباب أو المتعجلين، حتى قال بعضهم: قتلتنا الحكمة، فمن قتلت الحكمة فليس هو بخير. الحكمة لا تقتل أحد، الحكمة ضالة المؤمن. أقصد بهذا أن بعض المشايخ وبعض العلماء له منهج تروي في معالجة الأحداث والقضايا ومعالجة المسائل ويسعه ذلك، كما يسع غيره من العلماء أن يكون له نهج آخر. وتغير المناهج فيه مصلحة للأمة ما دام على السنة والشرع. فلا أظن من علمائنا من يسعى إلى تخدير الشباب وقائل هذه المقولة يجب أن يستغفر ربه وليعود إلى رشده وليستنير برأي أهل العلم والعلماء. والقبوع تحت الشقة قد يكون له مندوح، أتدري ما ظروف الشيخ؟ لعله عاكف على علم أو نفع للمسلمين، لعل الله يدفع به من البلاء ما لا يدفع بك أنت. فلا ينبغي الاستهانة بالعلماء، فعلمهم خير كله ودعاؤهم خير كله وعبادتهم خير كلها، ولعل الله يدرى بهم من المفاسد ويجلب بهم من المصالح الخير الكثير ما داموا على العلم والفقه في الدين حتى لو لم يتحركوا على ما يريد الشباب أو ما نريد. أما مسألة انتقاد الدعاة فيجب أن نفرح بانتقاد العلماء للدعاة قد أشار إليها السائل، والله إن هذه في نظري ظاهرة صحية، لأن هذا يعني أنهم أدركوا بعض الأخطاء عند الشباب، ويجب على الشباب إذا سمعوا نقدا من عالم أن يقفوا عنده وليتأنوا، فإن كان في تصوره شيء من ما يحتاج إلى توضيح فليوضحوا، مع أن الأصل في المشايخ أنهم لا يحكموا إلا بعلم، وربما يكون رأيهم في فئات من الشباب وليس في كل الشباب وهذا هو الصحيح. فكون العالم ينتقد كل جزئية كما هو الحال في حكم التمثيل فهذه مسألة يسع فيها خلاف، والتمثيل قابل للنقاش شرعا، وكونه وسيلة من وسائل الشباب للدعوة إلى الله فهو وسيلة عاطفية قد تنفع فتكون مشروعة، وقد يكون عليها محاذير فتكون غير مشروعة. المسألة تحتاج إلى رأي أهل العلم، وأهل العلم مختلفون في مسألة حكم التمثيل، واختلافهم مبني على إدراكهم لنصوص الشرع وقواعد الشرع وأصول الدعوة وأساليبها الصحيحة الشرعية، ويسعهم أن يختلفوا بذلك، ويسعنا أن نتقبل هذا، وينبغي أن نأخذ هذه الأمور برحابة صدر. وكم فرحنا لما تكلم المشايخ في هذه الأمور التي يمارسها الشباب، وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى، دليل على أن المشايخ هم الذين سيرشدون الصحوة ويرشدون الشباب إلى الخير. فإذا يجب أن تتسع صدور الشباب لمثل هذه الأمور. الثاني يقول: تقويم الدعاة وجعلهم في سلالم مما جعل الشباب يفرون من البعض ويتقربون إلى البعض، وهناك أقول لا مانع من المناصحة لكن بحكمة وعلم، فلا تكون المناصحة تشفي. هذا كلام صحيح. الثالث: الكتيبات الهائلة التي في الأسواق التي تصل إلى المئات، وأخص منها التي في الجزئيات التي لا فائدة من ورائها بل تثير الخلاف أكثر من الإصلاح، أو جزئيات الفقه لا حاجة لها، وغير هذه الأمثلة كثير جدا، فما رأيكم فيما قلت؟ نعم، طبعا بالنسبة للكتيبات فيها ما يؤخذ عليه معاصي، لكن في أغلبها هي نافعة وكثرتها ظاهرة طيبة، فهذا دليل على إشاعة العلم، ويجب ألا ننزعج من كثرة الكتيبات والكتب. وكنت أتمنى لو يصدر في اليوم آلاف الكتب وتظهر في السوق، ولو نظرنا إلى حجم هذه الكتيبات التي ترشد الشباب وترشد الناس وترشد المسلمين إلى الخير في دينهم ودينهم، لوجدنا أن نسبتها إلى نسبة هذه التيارات الضخمة العارمة من الفساد في الصحف والمجلات والإعلام والوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، لوجدنا لأن هذه الكتيبات لا تساوي شيئا، لا تساوي إلا القليل. فنتمنى لو تكون دور النشر أكثر من مواد التغذية أو من أمكنة المواد الغذائية، وأتمنى أن تكون الكتب أكثر من الأغذية، وهذا هو الأصل وهو المفروض، ولا يضير الناس كثرة الكتب. وإذا كان يضيق صدر بعض الناس في وضيق وقته عن قراءة هذه الكتب وملاحقتها فالعيب ليس فيها، إنما فيه هو، وكل ينبغي أن يقرأ ما يسعه وما يستطيعه وما يتمكن من قراءته. إذن فهي ظاهرة صحية، ونرجو أن تزداد، وأن نسعى إلى نشرها والإكثار منها وإشاعتها بين المجتمع، لعلها تنشر بعض الخير وتدرأ بعض الشر الكثير جدا والذي ملأ البيوت والأسواق وملأ كل شيء حتى ملأ الفضاء. يقول السائل: ما مقصودكم، ما مقصودك بقولك من الدعاة إن ما مقصودك بقولك إن ادعاء العلم ورفع الشعار أنهم على الحق من منهج أهلهم، ورفع الشعارات، رفع الشعارات أنهم على الحق من منهج أهل البدع؟ أقصد أن الولاء للشعار وقياس الناس على هذا الولاء، بمعنى أن من والى الشعار كان هو الداعية في أي دعوة ما، ومن والى هذا الشعار ودعا إليه كان هو المقبول وهو المتصدر، هذا هو منهج أهل البدع. ومنهج أهل السنة والجماعة أن الإنسان يرتقي إلى الدعوة بعلمه وفضله وسلوكه، سلوكه في سبيل الشرع بما تمسكه في السنة. فكلما كان الشخص أكثر علما وأكثر فقها في الدين وعملا بعلمه وأكثر التزاما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أرقى وأعلى وكان قدوة. هذا الميزان لا يوجد في بعض الدعوات، لا يوجد في بعض الدعوات. ليس الميزان هو الفقه في الدين والعلم الشرعي، إنما الميزان هو الولاء للدعوة. فمن كان مواليا لشعارها بأي شكل من أشكال الولاء ربما ينصب زعيما فيه حتى لو لم يفقه من الدين شيئا، أو ربما تكون العجائز أفقه منه. أرجو منك أن تقرأ سؤالي بتمعن، هذه مقدمة السؤال. نعم، السؤال فيه نصيحة، يقول: لماذا نحن ننشغل بهذه الموضوعات ونحللها ونصب نار غضبنا في تحليل هذه الحركات؟ ليس هذا سؤالي، ولكن هو هذا ككلام السائل: لماذا لا نتكلم عن موضوعات نعم من منهج القرآن الكريم، وهي الكلام عن اليهود والنصارى؟ هل لست إلى آخره؟ ما أدري في قصد السائل. طبعا الموضوعات المسلمين التي هم المسلمين كثيرة جدا، والكلام في موضوع لا يعني أن الموضوع الآخر غير مهم، بل أحيانا قد نتكلم في موضوع أقل أهمية لظرف أو لسبب أو لعذر معين أو لحكم التخصص أو إلى آخره. وأظن هناك من أهل العلم من تكلم في الموضوعات التي أشار إليها الأخ، وينبغي أن يتكلم الناس بما يسعهم على نهج السلف في كل أمور هذه وغيرها. لماذا لا؟ نعم، الأسباب في فصل العلماء عن الدعاة هو تقصير بعض العلماء بحد كبير. ثمة أسباب لا مجال لسدها، ولكن الشاهد هو لماذا لا نوزع الأخطاء وأسباب تكوينها لأسباب كثيرة؟ هل يلزم توزيع الأخطاء على الناس بغير حق؟ هل من العدل أن نحمل الأخطاء صنف من الناس صنفا آخر؟ ما أظن هذا مقصود، لكن كانه يقصد يقول لماذا لا نعدل، بمعنى أننا إذا ذكرنا أخطاء الدعاة لازم نذكر أخطاء العلماء، ربما يقصد هذا. أخطاء العلماء لا ينبغي أن تكون محل كلام، لأننا إذا تكلمنا عن العلماء فنقصد بهم العلماء بالمفهوم الشرعي، وهؤلاء هم الأفضل والأمثل، وكونهم يخطئون هذا أمر بدهي لأنهم بشر، لكن ليس في أخطائهم خلل منهج، وليست أخطائهم سبب لأخطاء الآخرين، هذا في الجملة. ثم إن إذا استهدفنا العلماء بذكر أخطائهم وهم الأفضل، فهذا يعني أن يكون همنا هو ذكر الأخطاء دائما وليس إلا. ثم في مثل هذا المقام عندما نقول العلماء هو الدعاة، هم الدعاة، فالأصل في هذا أن نقرر معنى أن العلماء دعاة، وإذا قررنا هذا فلا سبيل إلى الكلام عن أخطاء بعضهم، بل لا ينبغي ولا يحسن، وليس هذا من الحكمة، لا سيما أن أخطاءهم ليست مقصودة ومعفية، وأخطأهم عن اجتهاد له أصول شرعية، لأننا نقصد العلماء القدوة الذين هم على الشرع والدين والفقه في الدين، وأخطاءهم التي عن اجتهادنا يؤجرون عليها، لكن الأخطاء الأخرى هي مخالفة للشرع. يقول السائل أن بعض الحلول التي ذكرتها يمدحها، وخاصة في الاحتكاك المباشر بالدعوات في الخارج، وذلك من قبل العلماء والأمة في أشد الحاجة إلى مثل هذه الخطوات الجريئة الفاعلة، ولكن هذا يستلزم أن يكون للعلماء رابطة فعالة من خلالها يصدرون، وإلا فإن كل عالم سيرى أن المشروع أكبر من حجمه. هو لابد من بذل الوسع بقدر الجهد، والله سبحانه وتعالى مع حسن النية سيبارك بأي جهد بأي جهد. إذا بذل العالم جهدا في سبيل النصر، النصر سيكون لبذله الأثر الكبير، وأثر العالم دائما يكون كبير جدا، أكبر مما نتصور. ولو اجتمعت مؤسسات الدنيا ووسائلها وأساليبها على أن تؤدي ما يؤديه عالم قدوة إمام في الدين ما استطاعت. وبحمد الله عندنا المثل، فمن كبار مشايخنا من يعدل في جهوده الفردية التي لا يملك فيها إلا وسائل بدائية، من يعدل جهود أمة، بل يعدل جهود منظمة من المنظمات العالمية التي تملك من الوسائل الجبارة ما لا يملكه إلا بكلمة يصدع بها بالحق ويناصح المسلمين، وهذا من فضل الله على الأمة. يقول: علمنا بلا شك أن العلماء مكانة واحتراما خاصا بهم، فعند استفتاء بعض العلماء في أمور الدعوة التي لا يعرف مصالحها ونتائجها الإيجابية إلا من عاصرها وقام بتطبيقها بنفسه، يفتي العالم بعدم الجواز في هذا الأمر في سبيله من وسائل الدعوة مثلا، لا يقول مثلا لا نقول لجهله، نعم لا نقول لجهله كلا وحشا، إنما لأنه لم يطلع ولم يعاصر هذا الأمر ويعرف نتائجه الإيجابية والمصلحة الراجحة فيه، فأرجو توضيح هذا الأمر والفصل فيه. هذا الكلام جيد حقيقة، وهو يعالج معاناة كثير من الشباب الذين يسمعون بالشعارات والدعوات وغيرها. والأمر فيه إجمال كلام الأخ أنا أوافق على الكثير، لكن هناك نقطة لا أوافق عليه، وهي أن العلماء لا يدركون ما عليه الدعوات. أنا أقول يدركون، لكن منظورهم لهذه الدعوات غير منظور من يعيش فيها أو من يراها. وأنا أعرف أن كبار المشايخ والعلماء يرد إليهم من أخبار الدعوات وأحوالها وأحوال أشخاصها ما لا يرد إلى أتباعها أنفسهم، وعندي على هذا البرهان. مشايخنا الكبار يرد إليهم من أحوال الدعوات تفصيلا وأخبارها وأخبار أصحابها وأخطائهم وحسناتهم أكثر مما يعرفه أتباعها، لكن نظرتهم في التشخيص تختلف لاختلاف الأصل الذي يحكمون به، فهم يقومون تقويم المنصف بين النظرة إلى الحسنات والسيئات، والذين يعيشون للدعوات سواء المتحمسين لها والمتحمسين ضدها ينظرون بمنظار واحد. فالمتحمسين ضد الدعوات لا يعرضون إلا الوجه السيء، والمتحمسين مع هذه الدعوات لا يعرضون إلا الوجه الحسن. وأكثر الأسئلة التي ترد للمشايخ من هذا الوجه، من طائفة لا يرضون ما عليه الدعوات فيعرضونها بعرض يكاد يكون الجواب فيه، يكاد يتضمن الجواب، والذين لهم حماس مع الدعوات وأصحابها بأصحاب الشعارات والانتماءات يعرضون أمرهم على المشايخ بشكل يوحي بالجواب، بمعنى أنهم يعرضون الجوانب الإيجابية والنافعة، ومع ذلك من العلماء من أنصف وقال قولا يدل على ترويه، وإن كان لا يعجب لا هؤلاء ولا هؤلاء. أغلب فتاوى المشايخ في الدعوات لا تعجب الفريقين، لكنها تعجب المتروي المنصف الذي ينظر في الأمر نظرة شرعية تحقيقية. هذا شيء. الشيء الآخر، أنا أرى قضية الدعوات كلها بمستوى العالم كله، الدعوات الإسلامية هي من أهم وأخطر النوازل التي تحتاج إلى مزيد وقت ومزيد جهد ومزيد استقصاء ومزيد دراسة، وليس الذنب ذنب العلماء ولا التقصير تقصيرهم، وهم لم يقصروا ولا لا ينقصهم الوعي فيها والإدراك، إنما أصحاب الدعوات أنفسهم لم يعرضوا أمورهم بشكل واف على المشايخ، لم يعرضوا أمورهم إلى الآن. عندهم مشكلات يريدوا من المشايخ أن يرقعوها، وعليهم مآخذ يريدوا من المشايخ أن يدافعوا عنها. هذا هو مسلك لجوء الناس إلى المشايخ، وإلا ففي الحقيقة الأمر يحتاج إلى أن تدرس القضية دراسة وافية وتعرض عرضا وافيا كما اقترحت، وهذا أمر يدركه سائر طلاب العلم. إذن فالذنب ليس ذنب المشايخ، والقصور ليس قصورهم، بل لم يقصروا ولا في رؤيتهم تقصير، بل عندهم من النظرة الشمولية ما لا يوجد عند كبار رواد هذه الحركات، بل رواد هذه الحركات يعيشون في دوائر مغلقة، والعلماء يعيشون في دوائر مفتوحة لا يحجب دونها أي حاجب ولا حاجز. نعم، يقول إنه ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أن العلم يقبض في آخر الزمان وذلك بقبض العلماء، هل هذا يعني أن آخر الزمان يقل العلماء والدعاة أيضا؟ هذه مسألة تكلم فيها العلم بكلام طويل، لكن هذا الخبر لا يمكن أن يصادم الخبر بالآخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين إلى قيام الساعة، وأنه لا تزال طائبة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة إلى أن يأتي أمر الله، وأمر الله قيل أنه بداية شراط الساعة. ولذلك فسر المحققون من أهل العلم أن معنى الحديث هذا انتزاع العلماء أنه عند قيام شراط الساعة الكبرى، أما قبل ذلك فلا بد من قائم بالحجة. قد يضعف الأمر ويقل ويكون الإسلام في غربة بعض الوقت، لكن مع ذلك لا تخلو الأرض من حجة من أهل العلم، يعني يكون نبراس للأمة ومرشد تستضيء به. لا يمكن هذا، لا يمكن أن يخلو الزمان والمكان من هذا الأمر. ويقول ما قولكم في من يقول بأن طلاب العلم الشرعي يضيعون الوقت في شرح المسائل والأمة في أحلك ظروفها وليست الأمة في حاجة إلى ما يدور؟ ما أدري، هذا الكلام مجمل. أما الاستغراق في الجزئيات كما قال بعض دعاة طلاب العلم التي هي يسع فيها الخلاف وإشغال المسلمين فيها مع أن المسلمين يعذر بعضهم بعضا فيها، هذا لا شك أنه مسلك خاطئ ويسلكه بعض الشباب هداهم الله، يكون همهم إثارة قضايا يسع فيها الخلاف والمسلمون في حل من الاختلاف عليها علما أو عملا أو الأمرين جميعا، ويعني عند المسلمين ما هو أهم منها من المنكرات والمآسي فإغراق المسلمين فيها لا شك أنه خطأ. أما إذا كان القصد أن المسلمين لا ينشغلون في الفقه الشرعي في المسائل الفقهية ومسائل جزئيات العقيدة والأحكام وأن هذا يعتبر خطأ، فأقول لا، ليس هذا هو الصحيح، بل الأصل هو أن يغرق المسلمون في دراسة دينهم بجزئياته بفقهه وبأحكامه، وهذا هو الأصل، ولن تستقيم أمورهم إلا بهذا. فدراسة العلم الشرعي دراسة تلقي للعمل والدعوة، فهذا هو الأصل. لكن المذموم هو نقل المسائل الخلافية التي يسع فيها الاختلاف إلى ساحة الصراع والولاء والبراء عليها، واتخاذ المواقف من خلالها، والتشنيع على المخالفين فيها، وهذه ظاهرة بدأت تظهر مع الأسف عند بعض الشباب. يتضايق أحيانا بعض الشباب بالصالح لأنهم الشباب الصالح يتضايق أحيانا بعض الشباب الصالح لأنهم أوقفوا عن العمل الفلاني أو لأنه لم يسمح بتوزيع كذا إلى آخر للمشايخ أو لغيرهم، وإلا أنه لم يصرح لأحد بتوزيع شريط نافع، فما الحل أمام هذه الأشياء؟ أرجو أرشادنا، لأن كثير من الشباب توقفوا عن العمل بسبب ذلك. والله المسألة فيها شيء من التهويل والمبالغة، وهذه من وساوس الشيطان. طرق الخير والدعوة مفتوحة، طرق الخير والدعوة مفتوحة، وإن أغلق بها باب أغلق باب فتحت أبواب. بل أقول لكم أمر أنا لاحظته ولا أدري هل لاحظتموه أو لا، كلما سعى أهل الشر لإغلاق باب من الخير انفتحت عشرة وأكثر، هذا لاحظته منذ سنين، ولله في ذلك حكمة، وليس بجهود أحد من البشر، لله في ذلك حكمة. فإذا لا يضيق صدر المؤمن والمسلم إذا انقفل أمامه أباب خير، باب خير، بل يتسع صدره ويناصح ويؤدي كلمة المناصحة للمسؤولين وولاة الأمر، هذا أمر لا بد منه، المناصحة في مثل هذه الأمور لا بد منها، لأنه قد يشي واشي عند المسؤولين بأهل الخير فتقع المشايخ موقعها، وقد يهول بعض الفسقة والفجار، وهذا سنة الله في خلقه، يهول من التحذير من أهل الخير أو من وجوه الخير فتقفل بعض أبواب الخير بناء على هذه المشورة الخائنة، وقد إلى آخره. فيجب على طالب العلم والداعي إذا رأى شيئا من أبواب الخير أغلق فليسعى إلى المناصحة ويطرق أبواب أهل العلم والمسؤولين وأهل الحل والعقد في الأمة ويبين لهم ويرشد. وهذا أمر ضروري لأمور المناصحة في مثل هذه الأمور، أمر ضرورية وأمر ضروري شرعا، لأنه إما أن يؤدي إلى خير وهو الغالب، أو يدرى شر، أو تقوم به الحجة وهذا مطلوب منا شرعا، تقوم به الحجة وهذا مطلوب منا شرعا، وأن تناصح ولاة من أولاه الله أمركم، أو يجعل الله به هيبة لأهل الخير والحق ينصر بالرعب. كثير من الدعاة هداهم الله ييأسون من إيصال كلمة الحق والنصح لبعض المسؤولين، وهذا مسلك خلاف السنة، وليرجع وليراجع قولهم وليرجع إلى منهج السلف. أليس الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء والمرسلين أن يقول النصح وكلمة الخير والقول اللين لمن هم كفار خلص؟ فكيف بمن ينتسب للإسلام؟ ثم أمر آخر، وهو يجب أن يكون على بالكم، أنه إذا لم تنفع المشورة والنصح ولم تنفع الكلمة ولا أدت إلى أي نتيجة فهي إعذار أمام الله سبحانه وتعالى، لا بد من الإعذار. والإعذار لا يتم إلا بهذا الأسلوب، الإعذار ما يتم بالصياح بالمنابر ولا وإن كان هذا طيب ومفيد، لكن لا يتم، يتم بالمناصحة، طرق الأبواب بوسائلها المشروعة. ثم أخيرا، في المناصحة والإنكار وبيان الحق وإرشاد المسؤولين دفع للبلاء، فكم يدفع الله عن الأمة من بلاء بسبب نصيحة ناصح وأنتم لا تشعرون. فإذا لا بد من المناصحة، وإغفال المناصحة خلل في المنهج، خلل في المنهج، أقصد خلل في منهج اتباع السلف. فالسلف كانوا يناصحون، يناصحون كل من ولاه الله الأمر برا كان أو فاجرا، حتى الكافر إذا كانت نصيحته تؤدي إلى الخير وتؤدي إلى نفع المسلمين أو درء الفساد عنهم، فإن النصيحة له واجبة لا لذاته إنما للخير. أليس شيخ الإسلام ابن تيمية نصح بعض ملوك التتار وتكلم معهم، بل تكلم مع بعض النصارى فيما يحقق مصالح المسلمين، حتى تكلم مع بعض المشركين الذين سلطهم الله على المسلمين في وقت من الأوقات بما يقتضي بالنصيحة، لأنها أمر لا بد منه. فكيف ونحن بحمد الله في بلاد مسلمين وفي أناس ينتسبون للإسلام وهم من المسلمين؟ إذا المسألة تحتاج إلى تأصيل شرعي، ولا بد من أداء النصيحة إعذارا.